بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أرحب بجميع الإخوة الحضور أجمل ترحيب، ولا يسعني إلا أن أقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إنهم يأتونكم أقوام يطلبون العلم، فإذا جاءوكم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قال الراوي: وما معنى اقنوهم؟ قال: أي علموهم. فأهلا وسهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعينني على تقديم ما يليق بكم، ويكون فيه نفع لكم في علمكم وفي إيمانكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الدرس هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في الكلام على المسائل التي ذكرها الإمام في هذا السفر العظيم، أرى من الأهمية بمكان أن أقدم بمقدمة تحتوي على بعض العناصر المهمة. فمن هذه العناصر ما يتعلق بطالب العلم ومنهجه في طلب العلم، وكذلك ما يجب عليه أن يطلع عليه قبل أن يشرع في العلم الشرعي. فمن المعلوم لديكم أن الإنسان إذا شرع في أي مشروع من مشاريع الدنيا فإنه لن يدخل في هذا المشروع دون أي دراسة ودون أن يعرف الفوائد التي تعود عليه من خلال هذا المشروع. هذا في أمور الدنيا. فمن باب أولى أن العبد المسلم عامة وطالب العلم خصوصا إذا شرع في عبادة من العبادات لابد له أن يعرف هذه العبادة بتفاصيلها، ويعرف الثمرات والفوائد المترتبة عليها. ومن ذلك عبادة طلب العلم الشرعي، فينبغي على طالب العلم أن يعرف فضل هذه العبادة، ألا وهو فضل العلم الشرعي، وأن يذكر نفسه بهذا الفضل بين فينة وأخرى، لأن في ذلك ما يعينه على تصحيح مساره بطلب العلم والنهض بهمته. فإن الإنسان إذا سلك هذا الطريق قد تعتريه كثير من المعوقات، منها الذنوب والمعاصي، ومنها الفتور، ومنها بعض المشاغل الدنيوية التي قد تحول بينه وبين تحصيل كثير في طريقه في طلبه للعلم الشرعي. فلذلك ينبغي لطالب العلم بين فينة وأخرى أن يعرف فضل العلم الشرعي ويذكر نفسه بهذا الفضل، لأن في معرفته لفضل العلم الشرعي شحذ لهمته على طلب العلم وتجديد للنية وما أشبه ذلك. فإن فضائل العلم الشرعي كثيرة كما تعلمون، ولو لم يكن فيه إلا قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا العلم يرفع الله به الذين يطلبونه والذين يعملون به، يرفعهم في الدنيا ويرفعهم يوم الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. وقد وقع هذا في الدنيا في كثير يعني من المواقع وفي كثير من القصص على مر التاريخ وفي الواقع اليوم. فمن القصص في ذلك أن عطاء بن رباح مولى من موالي المسلمين رحمه الله تعالى كان أشل وكان أفطس وكان أسود وكان مولى عبد يباع ويشترى، ومع ذلك يدخل عليه سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين وأمير المؤمنين في زمانه، يدخل عليه وهو في المسجد الحرام ثم يقول له: يا عطاء سلني. تخيل، هذا خليفة المسلمين يقول لهذا المولى المملوك: سلني يا عطاء. فقال له: إني أستحي أن أسأل أحدا في بيت الله جل وعلا. ثم انتظره الخليفة حتى خرج من المسجد الحرام فلحق به، فقال له: يا عطاء، ها قد خرجنا من بيت الله، فسلني يا عطاء. قال: إني أسأل الله أن يغفر لي. قال: يا عطاء، ذاك ليس لي، وإنما سلني من الدنيا. قال: إني لم أسألها ممن يملكها، فكيف لي أن أسألها ممن لا يملكها؟ ثم انصرف عطاء ابن رباح رحمه الله تعالى، ثم ذهب الخليفة ومعه بنيه، ثم قال لأولاده: يا بني أطلب العلم، فلقد أذلنا العبد بعلمه آنفا. فهذا العلم يرفع الله به أقوام ويضع به أقوام آخرين. فينبغي لطالب العلم أن يستحضر مثل هذه الأمور، أن فضل العلم عظيم، لو لم يكن فيه أيضا إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهوم المخالفة أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فهذا العلم عزيز، وينبغي لطالب العلم أن يدمن النظر في الكتب وفي الرسائل وفي المقالات التي تتحدث عن فضل طلب العلم الشرعي. ومن ذلك من أنفس ما كتب في هذا الباب كتاب بيان فضل العلم للإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو في مجلدين. وكذلك بعض الكتب التي تكلمت عن فضل العلم وتكلمت عن آداب طالب العلم، مثل تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم المتعلم لابن جماعة الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك بعض كتب المعاصرين ككتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ونحن قررناه عليكم في برنامج رسوخ، وغيرها من الكتب ككتاب المشوق في طلب العلم للدكتور علي العمران، وغير ذلك من الكتب. ينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذه الكتب بين فينة الأخرى، لا يقرأها مرة واحدة في حياته، لأنني كما قلت لكم طالب العلم يحصل له من المعوقات التي تحول بينه وبين السير في هذا الطريق الشيء الكثير. فهناك ذنوب ومعاصي، وهناك غفلة، وهناك فتور، وهناك انشغال بأمور الدنيا. فينبغي لطالب العلم، وهي والله نصيحة أوجهها لنفسي قبل أن أوجهها لإخواني، أن يدمن النظر في هذه الكتب بين فينة وأخرى حتى لا تفتر عزيمته وينقطع بها الطريق. وهذا طريق عظيم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن أراد طريق الجنة فليلزم هذا الطريق ويأخذ بالأسباب التي تعينه على الثبات في هذا الطريق. ومن أعظم هذه الأسباب هو القراءة في المواد التي تتكلم عن فضل العلم الشرعي وعن أداب طالب العلم مع نفسه ومع والديه ومع أصدقائه ومع شيخه ومع زملائه ومع حتى المخالفين له. فهناك آداب لطالب العلم يلتزمها حتى مع المخالفين له، فحري بطالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها هو ما يتعلق بأفضل العلوم الشرعية، فإن هذا تكلم عنه أهل العلم في غير ما موطن، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أفضل العلوم الشرعية هو العلم المتعلق بأصل الدين، كما ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية، ذكر أن هذا مذهب جماهير أهل العلم، العلم المتعلق بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وما يتعلق بأمور الإيمان، بأمور الإيمان المعروفة في حديث جبريل عليه السلام. الأمر الثالث والعنصر الثالث فيما يتعلق بالوصايا المتعلقة بطالب العلم، وهذه أيضا يجدها طالب العلم في الكتب التي صنفت في بيان فضل العلم وبيان آداب طالب العلم. فهناك وصايا ينبغي لطالب العلم أن يديم النظر فيها ويكثر النظر فيها حتى يجدد النية، ومن أعظم ذلك إخلاص النية وتجديدها بين فينة أخرى في هذا العلم الشريف، لأن هذا العلم من سلكه وهو يريد به شيء من متاع الدنيا كما جاء في الحديث لم يجد رائحة الجنة ولا عثرها. وجاء عند الإمام مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وفي رواية أول ما يقضى عليه من الناس ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ثم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول: يا عبدي ماذا عملت فيها؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته، وقرأت القرآن فيك وأقرأته. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يرمى في النار والعياذ بالله. فلذلك ينبغي لطالب العلم أنه إذا سلك هذا المسلك وهو طلب العلم الشرعي أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، فإن أي عبادة من العبادات لا تكون خالصة لله جل وعلا ليس لصاحبها منها إلا التعب والشقاء والعناء بل والعذاب والعياذ بالله. فينبغي لطالب العلم أن يكثر من الدعاء في سجوده وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل وفي مواطن الإجابة، أن يرزقه الله إخلاص النية له في طلبه للعلم، وكذلك في جميع أقواله وحركاته وسكناته وأعماله. فإن الدعاء من أعظم الأسباب إن لم يكن أعظمها في تحصيل ما يطلبه العبد من الله تبارك وتعالى. أيضا فيما يتعلق بالوصايا لطالب العلم وهي كثيرة، وحفظ القرآن الكريم لطالب العلم، لا يصلح أن يأتي طالب علم ويشرع في طالب العلم الشرعي ثم هو لا يحفظ كلام الله تبارك وتعالى ولا يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الخطأ الفادح أن يأتي طالب العلم ويحفظ كلام الأئمة وكلام العلماء ثم لا يحسن أن يستدل على مسألة من مسائل العلم التي يريد أن يصل لها، لا يحسن أن يستدل عليها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله من الانتكاسة في طلب العلم الشرعي. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ كلام الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه والله لن تعظ أحد من الناس في موعظة أو في محاضرة أو في خطبة بأوقع على قلوبهم من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تقيم الحجج والبراهين القاطعة والأدلة الساطعة بمثل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن السنة النبوية والقرآن الكريم جاءت مليئة بالحجج والبراهين في تأصيل العقائد وفي الرد على المخالفين. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بذلك. أيضا من الأمور المهمة ألا وهو العمل بالعلم الشرعي، فلا يصلح الإنسان أن يطلب العلم الشرعي ثم عمله يخالف قوله والعياذ بالله، وهذا تكون الحجة عليه أعظم يوم القيامة. أيضا من الأمور المهمة ما يتعلق بجانب الأخلاق، فإن كثيرا ممن يطلبون العلم الشرعي وربما بلغوا فيه مقامات رفيعة تجد عندهم نقصا في جانب الأخلاق، وبعض الناس لا يفهم من الدين إلا أنه يطلب العلم الشرعي ويدرس العلم الشرعي ويلقي المواعظ والمحاضرات ويتصدر للناس بالتأليف وغير ذلك، وربما بعضهم لا يعرف إلا قيام الليل وصيام النهار، ولكنه يفرط في جانب مهم من الدين ألا وهو جانب الأخلاق. هذا جانب أساسي من الدين، والذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بل رتب على ذلك الأجور العظيمة، وقال: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فينبغي لطالب العلم أن يهتم لجانب الأخلاق، ينبغي له أن لا يقول إلا حسنا، وينبغي له أن يتصف بالرحمة على عباد الله جل وعلا، وينظر حتى للمخالفين له بالرحمة، ينظر له أنه يريد أن ينقذهم من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى الجنة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقدوتنا في ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العناصر وغيرها قد تكلمت أنا عنها بشيء من التفصيل في مقدمة الدرس الأول في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، وهو موجود في اليوتيوب في أول درس من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وأحسب أن فيها ما يفيد طالب العلم ويقوي عزيمته وأيضا يصحح مساره، فليراجع في الموطن الذي ذكرت ألا وهو الدرس الأول من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. نجعل واجب ولا ما نجعل واجب؟ من أراده فليتواصل مع الأخ عامر أو مع الأخ واصل، ومفرغ وموجود لديهم. في كم صفحة؟ تقريبا 7 صفحات، فأحسب أن فيه ما يفيد طالب العلم أن يقرأه بين فينة وأخرى. طيب، هذه 3 عناصر: بيان فضل طلب العلم مع بيان أفضل العلوم الشرعية، وكذلك بعض الوصايا لطالب العلم. العنصر الرابع: الحالة العقدية عند الحنابلة. الحالة العقدية عند الحنابلة، عيد تسمع يا أحمد؟ الحالة العقدية عند الحنابلة. طيب ليش الكلام على هذا العنصر؟ ها؟ أحسنت، المؤلف حنبلي والمتن أيضا حنبلي، هذا سبب من الأسباب. فإذن الكلام على هذا العنصر من الأهمية بمكان، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن هذا الكتاب من الكتب العقدية الحنبلية، ومؤلفه رحمه الله تعالى أيضا من كبار علماء الحنابلة. هذا السبب الأول، أن الكتاب من الكتب العقدية الحنبلية، والمؤلف أيضا من أعيان علماء الحنابلة رحمهم الله. الثاني، السبب الثاني في الكلام على هذا العنصر ألا وهو الحالة العقدية عند الحنابلة، أن هناك ادعاءات كثيرة، أن هناك ادعاءات كثيرة تزعم أن منهج علماء الحنابلة لا يختلف عن منهج أتباع علم الكلام. أعيد، أن هناك ادعاءات كثيرة تزعم أن منهج علماء الحنابلة لا يختلف عن منهج أتباع المدرسة الكلامية، وأن الخلاف بين المدرستين خلاف لفظي، بل زعم بعض المعاصرين أن الخلاف بين علماء الحنابلة وبين الأشاعرة كالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وهذا معلوم وواقع وذكره كثير من المعاصرين. وأيضا يذهبون ويقسمون أهل السنة إلى حنابلة وأشاعرة وماتريدية، وهذا وقع يعني في المتأخرين، وكذلك وقع في بعض المعاصرين. ومن الكتب التي وقعت في هذا اللبس كتاب العين والأثر لعبد الباقي المواهبي الحنبلي، كتاب العين والأثر لعبد الباقي المواهبي الحنبلي، ووقع في ذلك أيضا السفاريني رحمه الله تعالى في كتابه لوامع الأنوار، السفاريني في كتابه لوامع الأنوار، وكذلك كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبي زهرة، كتاب تاريخ المذاهب الإسماعيلية الإسلامية عفوا لمحمد أبو زهرة. إذن هذا السبب الثاني في أننا نتكلم عن هذا العنصر ونفرده بالكلام، أن هناك ادعاءات كثيرة تزعم أنه ليس هناك فرق بين منهج علماء الحنابلة العقدي وبين منهج أتباع المدرسة الكلامية. طيب السبب الثالث أن منهج علماء الحنابلة العقدي، أن منهج علماء الحنابلة العقدي وتقريراتهم العقدية تختلف تماما عن منهج المدرسة الكلامية في كثير من الجمل والأبواب. أعيد، السبب الثالث أن منهج علماء الحنابلة العقدي وتقريراتهم العقدية تختلف تماما عن منهج المدرسة الكلامية في كثير من الجمل والأبواب. فمن الأهمية بمكان أن نبرز هذا المنهج ونبرز هذه التقريرات لطلبة العلم لكي نحصنهم من الانزلاق في الانحرافات العقدية التي وقعت فيها المدرسة الكلامية. إذن هذه الثلاث الأسباب التي تجعلنا نفرد هذا العنصر بالحديث، وسيكون الكلام حول هذا العنصر ألا وهو الحالة العقدية عند الحنابلة عبر الأمور التالية. الأمر الأول، حجم التراث العقدي عند الحنابلة، حجم التراث العقدي عند الحنابلة. الناظر في نتاج علماء الحنابلة العقدي يجد أن لديهم العديد من الرسل، من الرسائل والكتب والمؤلفات في مجال العقيدة، وطرائق تأليفهم في الجانب العقدي لا تخلو من الأقسام التالية. طرائق تأليف علماء الحنابلة في المجال العقدي لا تخلو من الأقسام التالية التي سوف أذكرها. القسم الأول، الكتب والرسائل الشاملة في العقيدة في الجملة، الكتب والرسائل الشاملة في العقيدة، يعني الكتب التي جمعت عددا من المسائل العقدية، تمام، ككتاب من ككتاب العقيدة الواسطية، وأيضا كتاب نمعة الاعتقاد ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وكتاب أيضا منظومة السفاريني وغيرها من الكتب. فهذه الكتب تكلمت عن مجموعة من المسائل العقدية، لكنها مع التنبيه المهم أنها لم تتكلم عن جميع مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، واضح، لكنها تكلمت عن جملة من المسائل. فهذا منهج وطريقة في التأليف، أنهم يذكرون جملة من المسائل. إذن هذه الطريقة الأولى، عيدها، الكتب والرسائل الشاملة في العقيدة، قلنا ككتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة وكذلك السفاريني وغيرهما. القسم الثاني، الكتب المفردة والخاصة في مسألة عقدية بعينها، الكتب المفردة والخاصة في مسألة عقدية بعينها. مثال على ذلك، أحسنت، كالكتب والرسائل التي أفردت، التي أفردت مسألة الكلام، مثلا الكلام الإلهي، تمام، كالكتب والرسائل التي أفردت مسألة الكلام الإلهي. فقد أكثر علماء الحنابلة من التأليف في هذه المسألة، كابن عقيل ألف في هذه المسألة كتاب، وابن قدامة ألف فيها كتابين، وكذلك أفردوا مسألة القدر ومسألة الصحابة ومسألة العلو وغيرها من المسائل. فهناك كتب، قلنا القسم الأول، صنفت في مجموعة من مسائل العقيدة، وكتب صنفت في مسألة واحدة بعينها، هذا القسم الثاني. القسم الثالث، المسائل العقدية المضمنة في الكتب الفقهية وغيرها، المسائل العقدية المضمنة في الكتب الفقهية وغيرها. ومن ذلك ما ذكره أبو موسى في كتابه الفقهي الإرشاد إلى سبيل الرشاد، وما ذكره أيضا أبو يعلى الفراء في كتابه الروايتين والوجهين، وأيضا المرداوي في كتابه الإنصاف. أحسن. إذن هذه كتب فقهية وغيرها من الكتب فضمنتها مسائل، ضمنوها المؤلفين مسائل عقدية، هذا نوع من أنواع التأليف عندهم. وهناك مسائل عقدية أيضا تضمنتها كتب أصول الفقه الحنبلي، وكذلك كتب التفسير الحنبلي، وكذلك الشروحات على كتب السنة التي ألفها علماء الحنابلة. واضح؟ إذن مسائل عقدية تضمنتها الكتب الفقهية وكتب أصول الفقه وكتب التفاسير وكتب شروحات الحديث عند علماء الحنابلة. إذن هذا القسم الثالث. القسم الرابع والأخير كتب الردود العقدية عند الحنابلة، كتب الردود العقدية عند الحنابلة، وهذا منهج من مناهج التأليف عند علماء الحنابلة. مثل من يعرف؟ إمام المذهب، أحسنت، الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل، هذا كتب في الرد على الطوائف المخالفة. تمام. إذن هذا النوع الرابع من الكتب، من الكتب التي ألف فيها علماء الحنابلة. فقلنا أن لهم أربع طرائق وأربع مناهج، المنهج الأول في المسائل عموما، والمنهج الثاني في مسألة من المسائل، المنهج الثالث أنهم يضمنون المسائل العقدية في الفنون الأخرى كالفقه والحديث والتفسير وأصول الفقه. القسم الرابع كتب الردود، كتب الردود. طيب، أين موقع كتاب لمعة الاعتقاد من خارطة التراث العقدي عند الحنابلة؟ أين موقع، للي يعرف يرفع، أين موقع كتاب ابن قدامة لمعة الاعتقاد من خارطة التراث العقدي عند الحنابلة؟ أراد أي قسم؟ أحسنت. إذن القسم الأول، لأن ابن قدامة كمان سترون يعني في دراسة هذا الكتاب أنه ضمن هذا الكتاب مجموعة من المسائل، تقريبا تسعة مسائل تكلم عنها، تسعة مسائل. ولا يعني هذا كما قلنا أنه ذكر جميع مسائل الاعتقاد عند أئمة السلف، بل إنه أغفل بعض المسائل كما سنأتي عليها بعد قليل. طيب، إذن هذا الأمر الأول في الكلام عن الحالة العقدية عند الحنابلة الذي هو حجم التراث العقدي عند الحنابلة. الأمر الثاني اتجاهات علماء الحنابلة في العقيدة، اتجاهات علماء الحنابلة في العقيدة، اتجاهات علماء الحنابلة في العقيدة. الناظر في كتب ورسائل علماء الحنابلة يجد فيها من التنوع والاختلاف ما هو موجود أيضا في المذاهب الأخرى كالمذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي، لكنهم علماء الحنابلة متفقون في الأصول العقدية، متفقون في الأصول العقدية. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنا سأذكر النص، والنص طويل فلا تكتبون معي النص، سأذكر النص وأذكر لكم الموطن الذي تكلم به شيخ الإسلام، الموطن الذي تكلم فيه شيخ الإسلام بهذا الكلام. هذا النص يبين لنا أن علماء الحنابلة اختلفوا وعندهم اختلاف وتنوع في الاتجاهات العقدية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في صفحة 166، في المجلد الرابع صفحة 166 يقول: فما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم. إذن هذا اتجاه، نوع في إثبات الصفات، ونوع آخر في النفي. تمام، هذا اتجاه آخر. ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعا، لا ينفي ولا يثبت، ففيهم جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف، يعني عند الشافعية وعند الحنفية وعند المالكية، لكن نزاعهم في مسائل الدق، يعني في المسائل الفرعية ليست في مسائل الأصول الاعتقاد. قال: وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليها، ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا. ليش؟ الآن يذكر السبب. يقول: لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار، ولأن الإمام أحمد في باب أصول الدين له من الأقوال المبينة لما تنازع فيه الناس ما ليس لغيره رحمه الله تعالى. انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية. واضح هذا النص، يقرر فيه بن تيمية أن علماء الحنابلة لهم اتجاهات كثيرة في العقيدة، لكنهم متفقون في ماذا؟ في مسائل الأصول. وأمر ثالث ذكره أنهم أقل الطوائف افتراقا واختلافا، وذكر السبب، قال: لتمسكهم بالآثار، ولأن الإمام أحمد له من النصوص الصريحة في الرد على الطوائف المخالفة والتمسك بالأثر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا النص الأول. ويقول ابن تيمية أيضا في نص آخر وهو أيضا طويل وسأذكره لأهمية هذا الكلام، لأن هناك من يريد أن يصور أن مذهب الحنابلة لا يختلف عن مذهب المدارس الكلامية، ونحن نذكر هذا الكلام حتى يعرف طالب العلم على ماذا يقدم. واضح؟ طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة. ليش؟ الحين يذكر وجوه، يقول: لأن نصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير. هذا السبب الأول الذي جعل الانحراف عند الحنابلة العقدي قليل. وفي الحنبلية أيضا مبتدعة، وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر، وبدعتهم غالبا في ماذا؟ الآن يذكر الأمور التي وقع فيها بعض علماء الحنابلة في البدعة. الأمر الأول قالوا: بدعتهم غالبا في زيادة الإثبات في حق الله تعالى، يعني في الصفات يثبتون ما لا يعني يتم إثباته في نصوص الكتاب والسنة، يعني أنهم غلوا في الإثبات، وافقوا من؟ ها؟ وافقوا من؟ وافقوا المشبه، وافقوا المشبه. يقول: وبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات في حق الله، يعني زيادة الإثبات في الصفات، يثبتون شيء ما أثبتوا الكتاب ولا السنة. قالوا: في زيادة أيضا الأمر الثاني بدعتهم، وفي زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير وغيره، بالتكفير وغيره. لأن أحمد، يقول شيخ الإسلام، لأن أحمد كان مثبتا لما جاءت به السنة، منكرا على من خالفها، مصيبا في غالب الأمور، مختلفا عنه في البعض، ومخالفا في البعض. قال: وأما بدعة غيرهم. شوف الفرق الآن بين بدعة علماء الحنابلة وبدعة غيرهم من المذاهب الأخرى. قال: وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد من بدعة مبتدعهم، يعني من بدعة علماء الحنابلة، في زيادة الإثبات والإنكار، وقد تكون في النفي. كيف الكلام هذا؟ يقول: أن بدعة الطوائف الأخرى تختلف عن بدعة الحنابلة أنهم أشد غلوا في الإثبات، وأشد غلوا في الإنكار على المخالف، وأيضا زيادة مع ذلك قد تكون في النفي، أنهم ينفون الصفات عن والأسماء عن الله تبارك وتعالى. قال: وهو الأغلب كالجهمية. الآن يمثل بالطوائف شيخ الإسلام، قال: كالجهمية والقدرية والمرجئة والرافضة. وأما زيادة الإنكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فكثير، يقصد عند الطوائف الأخرى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فبين رحمه الله تعالى أن علماء الحنابلة أقل ابتداعا من غيرهم، وأن بدعتهم غالبا تكون في ماذا؟ في زيادة الإثبات في حق الله، وأيضا زيادة الإنكار على من؟ على مخالفهم. ومع ذلك بدعة غيرهم أكثر من بدعتهم، أكثر غلوا في الإثبات، وأكثر غلوا في الإنكار على المخالفين، بالإضافة إلى بدعة النفي عند من يختلفون عن علماء الحنابلة. طيب، فبناء على ما سبق نعلم أن هناك من علماء الحنابلة، وهذا النتيجة مهمة، نعلم أن هناك من علماء الحنابلة من وقع في البدعة، أن هناك من علماء الحنابلة من وقع في البدعة ووافق في تقريراته العقدية تقريرات المعتزلة، والبعض الآخر وافق من؟ الأشاعرة. وهناك آخرون بالغوا في إثبات الصفات كمن؟ كالمشبهة، وبعضهم وافق المفوضة في صفات الله، وافق المفوضة في صفات الله. كمن؟ من يعرف من علماء الحنابلة من وقع في هذا؟ ها؟ من يعرف من علماء الحنابلة من وقع في الانحراف؟ ها؟ ابن حجر حنبل، ابن الجوزي، أحسنت، وكذلك ابن عقيل، وكذلك أيضا التميميون، ونحن نذكرهم الآن في كلام شيخ الإسلام بن تيمية. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السادس في الصفحة 51، يقول: وأما الحنبلية، وهذا الكلام مهم يصور لك الانحراف العقدي الذي وقع عند بعض علماء الحنابلة، فليس كل علماء الحنابلة وافقوا أهل السنة في الاعتقاد. يقول: أما الحنبلية، ومع تنبيه مهم أن الانحراف الذي وقع عندهم أقل بكثير من الانحراف الذي وقع عند أتباع المذاهب الأخرى، وذكرنا الأسباب في ذلك كما ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: وأما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات، يعني أنه غلا في الإثبات، أثبت شيء لم يثبت في حق الله في الصفات، لم يثبت في الكتاب ولا في السنة. قال: فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات، جاد فيه، ينزع لمسائل الصفات الخبرية. تمام. قال: وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى من؟ الفراء. القاضي أبو يعلى الفراء. قال: لكنه ألين منه وأبعد عن الزيادة في الإثبات. وأما عبد الله بن بطة العكبري، قال فطريقته طريقة المحدثين المحضة كأبي بكر الآجري في الشريعة يعني في كتاب الشريعة، وكذلك اللالكائي في السنن، وكذلك اللالكائي في السنن. قال والخلال مثله صاحب كتاب السنن. قال والخلال مثله أو قريب منه. قريب من من؟ ها؟ قال لم أنتم يعرف. قريب من ابن بطة يعني ما عنده من حرف. قال قريب منه والخلال مثله أو قريب منه، وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخرو المحدثين. وأما التميميون، الآن يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية بالتميميون أنهم من الحنابلة، هم ثلاثة. الأول قال كأبي الحسن وابنه أبي الفضل وابن ابنه رزق الله، قال فهم أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم وألين لهم، ولهذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهم فضلاء الأشعرية المتقدمين يعني كالباقلاني والبيهقي. فإن عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل، أبو الفضل من هو؟ الذي هو ابن أبو ابن أبي الحسن. قال العقيدة عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي مع أن القوم ماشون على السنة. وأما ابن عقيل، الآن يتكلم عن ابن عقيل، قال وأما ابن عقيل فإذا انحرف وقع في ماد في ما في كلامه مادة قوية معتزلية، يعني أن ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى أنه ما لا يعتزال في بعض المسائل العقدية. قال في الصفات والقدر وكرامات الأولياء بحيث يكون الأشعري أحسن قولا منه وأقرب إلى السنة، يعني أن ابن عقيل الحنبلي انحرف في بعض مسائل الاعتقاد ووافق فيها المعتزلة، حتى إن الأشاعرة كانوا أقرب منه في هذا المعتقد. انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية. وهذا النص قلنا موجود في المجلد السادس في الصفحة 51، فحري بطالب العلم أن يراجعه ويدمن النظر فيه حتى يكون عنده تصور عن الانحراف العقدي الذي وقع عند بعض علماء الحنابل. وأيضا إذا نظرنا في بعض مصنفات الحنابل المتأخرين مثل السفاريني وأيضا أبي المواهب والشطي، وجدنا أن في مصنفاتهم بعض المخالفات العقدية الواضحة، فهذا يعرفه من قرأ في هذه الكتب، وقد نبه عليها بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين في شرحه على المنظومة السفاريني، نبه على الانحرافات التي وقع فيها الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، وكذلك فضيلة الدكتور الصديق سلطان العميري في شرحه على المنظومة السفاريني وغيرهم من أهل العلم. فبناء على ما سبق نصل إلى نتيجة مهمة، وهي ماذا؟ من يقول فيما يتعلق بعلماء الحنابلة؟ أحسد. إذن نصل إلى نتيجة أن علماء الحنابلة ليسوا على منهج واحد في الاعتقاد، تمام، وإن اتفقوا في أصول الاعتقاد فلهم اتجاهات مختلفة. فنستطيع أن نلخص اتجاهاتهم في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول عند علماء الحنابلة، الحنابلة المتمسكون بمنهج أهل السنة والجماعة. إذن هذا الاتجاه الأول، الاتجاه العقدي عند علماء الحنابلة، الحنابلة المتمسكون بمنهج أهل السنة والجماعة. وهؤلاء يمثلهم من؟ قلناهم قبل قليل. ها؟ أحسنت. شو اسمك أنت؟ أحسنت ماجد. ابن بطة الأكبري واللالكائي والخلال وابن البنا وابن هبيرة أيضا وغيرهم. هؤلاء يمثلون ماذا؟ يمثلون الاتجاه العقدي الحنبلي المتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة. طيب الاتجاه الثاني، الحنابلة المتأثرون بعدد من الأصول الكلامية الأشعرية والاعتزالية. أعيد، الاتجاه الثاني، الحنابلة المتأثرون بعدد من الأصول الكلامية الأشعرية والاعتزالية. أعيد، الاتجاه الثاني، الحنابلة المتأثرون بعدد من الأصول الكلامية سواء الأشعرية أو الاعتزالية، تمام؟ واضح؟ مع التنبيه مهم أن هؤلاء لم يوافقوا الأشاعرة في جميع مسائل الاعتقاد، واضح؟ هذا الاتجاه تأثروا بهم فقط في بعض المسائل. هذا التنبيه مهم، أن هؤلاء العلماء وهم علماء الحنابلة وإن كانوا تأثروا ببعض المسائل عند الأشاعرة والمعتزلة، ولكنهم لم يوافقوا المعتزلة والأشاعرة في جميع المسائل، وإنما وافقوهم في عدد من المسائل، تمام؟ وهؤلاء يمثلهم من؟ قلنا التميميون، أبو الحسن التميمي وعبد الواحد، وكذلك أبو يعلى الفراء وتلاميذ أبي يعلى الفراء، والطوفي وابن عقيل وهو من سلالة أبو الحسن التميمي وابن عقيل، وأيضا بعض الحنابلة المتأخرين، بعض الحنابلة المتأخرين كمن؟ كمرعي بن يوسف الكرمي، وكذلك السفاريني، وكذلك السفاريني وغيرهما. هؤلاء وافقوا الأشاعرة، بعضهم وافق الأشاعرة كمن ذكرنا كلهم ما عدا ابن عقيل. ابن عقيل وافق المعتزلة في بعض المسائل، وهؤلاء البقية وافقوا الأشاعرة أيضا في بعض المسائل. فهذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث، الحنابلة المتأثرون بالمشبهة، الحنابلة المتأثرون بالمشبهة. وهؤلاء منهم الذين بالغوا في الإثبات في باب الصفات. إذا قلنا الحنابلة المتأثرون بالمشبهة، أعيد، الحنابلة المتأثرون بالمشبهة، نعني بهم من؟ الذين بالغوا في إثبات الصفات. كيف بالغوا في إثبات الصفات؟ قلنا أنهم يثبتون لله جل وعلا أشياء ليست موجودة في النصوص الشرعية كما فعل المشبهة. وهؤلاء يمثلهم من؟ قلنا أبو عبد الله بن حامد، أحسنت، أبو عبد الله بن حامد، وكذلك يمثلهم أبو يعلى الفراء، أبو يعلى الفراء. فقد بالغوا في الإثبات حتى أثبتوا ما لم يرد في النصوص الشرعية. طيب، الحين انتهينا من هذه الثلاث الاتجاهات، هذا العنصر عن الاتجاه العقدي عند الحنابلة، تمام، وخلصنا أن الحنابلة ليسوا على اتجاه واحد، وإنما هم ثلاث اتجاهات، اتجاه منهم وافقوا أهل السنة، واتجاه آخر وافقوا بعض الأشاعر، وافقوا الأشاعر المعتزلة في بعض المسائل، والاتجاه الثالث وافقوا المشبهة، تمام. طيب، أين موقع ابن قدامة الحنبلي من هذه الثلاث الاتجاهات؟ الذي يعرف يرفع يده. أين موقع ابن قدامة من الثلاث الاتجاهات؟ هذا هو، أحسنت. إذن ابن قدامة الحنبلي وافق الاتجاه الأول. فالناظر، الناظر في مؤلفات ابن قدامة التي أفردها في علم الاعتقاد، وابن قدامة له كثير من المؤلفات العقدية، مثل كتاب لمعة الاعتقاد، وكتاب أيضا ذم التأويل، له كتاب اسمه ذم التأويل، ورسالة أيضا بالقدر، وغيرها من الرسائل. فالناظر في مؤلفات ابن قدامة رحمه الله تعالى، أو في المسائل العقدية التي ضمنها في كتبه الفقهية، هناك بعض كتب ابن قدامة الفقهية ضمنها بعض المسائل العقدية، يجد أنه ينحو ويذهب ويعتقد ويقرر ما يقرره أئمة السلف، ألا وهم أهل السنة والجماعة. ولكنه رحمه الله تعالى وقع له بعض الألفاظ الموهمة في كتابه لمعة الاعتقاد، جعلت العلماء يختلفون في بعض الألفاظ التي ذكرها ابن قدامة، ومن ذلك ما ذكره في لمعة الاعتقاد بقوله، قال: وما أشكل من ذلك، يعني الصفات، وما أشكل من ذلك، يعني صفات الله، قال: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ما رأيكم في هذا الكلام، خصوصا الشباب اللي حضروا معنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين؟ عامر، أعيد اللفظ، يقول: وما أشكل من ذلك من قدامه في لمعة الاعتقاد، يقول: وما أشكل من ذلك، يعني في صفات الله، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذا الكلام صحيح؟ ليش مو صحيح؟ ها؟ طيب، وين مكمن الخطأ؟ ها؟ دقيقة، وين مكمن الخطأ؟ ها؟ وين التعطيل؟ ما عطل، أحسنت، تفويض المعنى. ابن قدامة قال: وجب إثباته لفظا، يعني اللفظ نثبته، قال: وترك التعرض لمعناه. وترك التعرض لمعناه، نحن قررنا أن مذهب أئمة السلف ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون أسماء الله وصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأنهم يثبتون أن لأسماء الله جل وعلا كيفية، ولكنهم يفوضون الكيفية، يقولون: لا نعرف كيف أسماء الله، ما نعرفها. ويثبتون أن هناك معنى، هل يفوضون المعنى؟ لا يفوضون المعنى، الذين يفوضون المعنى هم المفوضة، يثبتون المعنى ويثبتون الكيفية، ولكنهم يفوضون الكيفية، يقولون: لا يعلم كيفية أسماء الله إلا الله، ولكن المعنى يثبتونه، فمعنى أسماء الله معلوم، واضح؟ مثل السمع، ما هو السمع؟ هو إدراك المسموعات، ولكن سمع الله يختلف عن سمع المخلوق، واضح؟ فتفويض المعنى هو مذهب المفوضة، وهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية شر الطوائف المفوضة. فهل ابن قدامة في هذه اللفظة يذهب مذهب المفوضة؟ هذا ما اختلف فيه أهل العلم، وهو الذي سنبينه عند الحديث عن هذه اللفظة إن شاء الله في شرح كلام ابن قدامة فاختلف فيها للعلم ووجه كلامه رحمه الله تعالى أربع اتجاهات. والصحيح يعني أن ابن قدامة رحمه الله تعالى نحرق الفيلم يعني أن ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يذهب مذهب المفوضة، وسنقدم أدلة على أنه موافق لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. وأبسط شيء على ذلك أنه من المغالطات ومن الغلط البين أنك تأخذ مذهب إمام من كلمة واحدة، بينما لديه العديد من المؤلفات التي تبين مذهبه أنه على مذهب أهل السنة والجماعة. تمام؟ طيب، هذا فيما يتعلق بماذا؟ آخر عنصر اتجاهات علماء الحنابلة. فالتنبيه المهم الذي نريد أن ننبه إليه ونصل إليه من كلام السابق أن علماء المذهب الحنبلي ليسوا موافقين لمذهب السلف في كل المسائل العقدية. تمام؟ ليسوا موافقين لهم، فهم ليسوا على منهج واحد للصفات كما ذكر ابن تيمية في النصوص السابقة التي ذكرناها، فمنهم من وافق السلف ومنهم من خالف السلف في بعض إيش؟ المسائل. ثانيا، الأمر الثاني أن علماء الحنابلة ليسوا على اتفاق مع المذهب الأشعري كما يصور اليوم بعض المعاصرين، ويصور أنهم على اتفاق مع الأشاعرة وأن الخلاف بينهم بين الأشاعرة خلاف لفظي بس. هذا خطأ، ليس خلافا لفظيا، واضح؟ فنحن نقول علماء الحنابلة ليسوا على اتفاق مع المذهب الأشعري، فمنهم علماء بل منهم علماء مبرزين خالفوا المذهب الأشعري في كل أصول المذهب الأشعري ولم يتفقوا معه في مسألة من المسائل، وأيضا منهم من خالفه في كثير منها، ومنهم من خالفه في بعض المسائل، بل بعض العلماء المبرزين من علماء الحنابلة بدعوا الأشاعر، وبعضهم أغلظ لهم وكفرهم والعياذ بالله، كفر الأشاعر. فلذلك لا يأتينا أحد ويقول أنه ما في مشكلة بين علماء الحنابل وبين الأشاعر، هذا من التلبيس ومن الباس الحق بالباطل، واضح؟ ومن الأهمية بمكان أن يعرف طالب العلم أن مثل هذه المسائل تراجع في مظانها، فحري بطالب العلم أن يعرف مثل هذه المسائل خصوصا أنها قديمة ومعاصرة في نفس الوقت. وهناك رسالة علمية ناقشت هذا العنصر بتوسع، وهي بعنوان التأثيرات الكلامية على بعض أتباع المذهب الحنبلي، التأثيرات الكلامية على بعض أتباع الحنبلي المذهب الحنبلي أسبابها ومظاهرها وجهود علماء السلف في التصدي لها. أعيد اسم الكتاب، التأثيرات الكلامية على بعض أتباع المذهب الحنبلي أسبابها ومظاهرها وجهود علماء السلف في التصدي لها. هذه رسالة دكتوراه للباحثة ليلى نورا نوري، ليلى نوري المغامسي الحربي، ليلى نوري المغامسي الحربي، وهي موجودة بديف على الانترنت. وكتاب آخر المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام المذهب، أعيد اسم الكتاب، وهو مطبوع هذا الكتاب وموجود أيضا بديف، المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام المذهب، للدكتور حمود بن إبراهيم السلام، للدكتور حمود بن إبراهيم السلام. إذن هذا الأمر الثاني الذي هو اتجاه علماء الحنابلة في مجال العقيدة. الأمر الثالث من الأمور التي نتكلم عنها تحت عنصر ماذا؟ الحالة العقدية عند الحنابلة. الأمر الثالث أسباب الاختلاف بين الحنابلة في الجانب العقدي، أسباب الاختلاف بين الحنابلة في الجانب العقدي. المتتبع لتقريرات وكتب ورسائل علماء الحنابلة يجد أن هناك جملة من الأسباب كان لها دور كبير في الانحراف العقدي الذي حصل لعدد كبير من علماء الحنابلة. فإذا تتبعنا بعض رسائلهم وبعض كتبهم وجدنا أن هناك بعض الأسباب التي كان لها دور في انحراف بعض علماء الحنابلة، ولعلنا نوجز الأسباب في الأسباب التالية. السبب الأول الخطأ في الرواية عن الإمام أحمد، الخطأ في الرواية عن الإمام أحمد. مثل إيش هذا؟ أن يأتي بعض تلامذة أو بعض أتباع المذهب الحنبلي فينقلون، أو بعض تلامذته فينقلون عنه بعض الروايات الخاطئة أو بعض الروايات الغير دقيقة، تمام؟ ويستدلون عليها في بعض المسائل التي ربما توافق مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة، مثل ما فعلوا في تأويل عدد من الصفات الفعلية، كتأويل صفة النزول بأن نزول الله معناه نزول قدرة الله تعالى، ما هو نزول الله نزول حقيقي يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. فهناك من تلامذة الإمام أحمد من نقل عنه كلاما يفهم منه أن الإمام أحمد يقول أن النزول هو نزول قدرة الله تبارك وتعالى وليس نزول الله نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته، فهذا فيه تأويل وتحريف للصفة، أليس كذلك؟ وهذا النقل نقل خطأ عن الإمام أحمد. وبعضهم نقل أن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وعاتبه الإمام أحمد عتابا شديدا قويا صارما، حتى أنه رجع وقال للناس أنني نقلت واهما عن الإمام أحمد. فلذلك هذا سبب ظاهر، وهو أن هناك من تلامذة الإمام أحمد أو من أتباع المذهب الحنبلي من نقلوا بعض النصوص التي فيها خطأ في نسبتها للإمام أحمد، أو في نقلها عدم دقة في تصوير قول الإمام أحمد رحمه الله. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني الخطأ في فهم كلام الإمام أحمد ومقاصده، الخطأ في فهم كلام أحمد ومقاصده. الآن نقل النص كما جاء عن الإمام أحمد، لكنه لم يفهم كلام الإمام أحمد ولم يفهم مراده، فخطأهم في فهم كلام الإمام أحمد حينما نهى عن الخوض في الصفات، نهى عن الخوض في الصفات وقال الإمام أحمد أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ففهم بعض علماء الحنابلة أن مراده من ذلك تفويض إيش؟ تفويض المعنى، فهموا أنه يريد تفويض معنى الصفات، وهذا لا يريده الإمام أحمد كما سنبينه إن شاء الله في الكلام على بعض المسائل العقدية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذن السبب الثاني أن هناك من فهم كلام الإمام أحمد خطأ، فسمع نصا أو قرأ نصا عن الإمام أحمد ثم فهمه على غير مراد الإمام أحمد، ومثلنا لذلك بقول الإمام أحمد أمروها كما جاءت، أن هناك من علماء الحنابلة من فهم ذلك أن الإمام أحمد يفوض معاني الصفات، وهذا خطأ فهم خاطئ، ولم يذهب الإمام أحمد إلى هذا المذهب، وهذا مذهب المفوضة، وهو شر المذاهب والعياذ بالله. السبب الثالث التأثر بالصحبة والألفة والتتلمذ، التأثر بالصحبة والألفة والتتلمذ. فهناك من علماء الحنابلة من تأثر بمن تتلمذ عليهم، كمن؟ أو تأثر أيضا بمصادقتهم كابن عقيل الحنبلي، فإنه تأثر بابن الوليد وابن التبان وهم من شيوخ المعتزلة، فقد تأثر بهم ابن عقيل الحنبلي. وكذلك تتلمذ أبو يعلى الفراء على يد ابن اللبان الأشعري فتأثر به وقلده في بعض الانحرافات العقدية التي وقع فيها ابن اللبان الأشعري، تمام؟ وهنا ينبغي لطالب العلم أنه إذا انبهر بعالم من العلماء أو بطالب علم أو بكتاب من الكتب، قد ينبهر بكتاب من الكتب، أنه لا يتأثر بكل ما في هذا الكتاب ولا يتأثر بكل ما عند هذا الشيخ، فتجد بعض طلبة العلم يقلد شيخه حتى في حركاته حتى في لباسه حتى في أخلاقه والعياذ بالله، فتجد بعض العلماء وبعض المشايخ يقعون في أخطاء حتى في الأخلاق، فتجد بعض الطلبة يتقمص هذا الخلق والعياذ بالله، فيتقمص منه الجفاء والجفوة والغلظة والسب والشتم للمخالفين له، وهذا لا شك أنه تقليد خاطئ. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ من شيخه ويأخذ من صديقه ويأخذ ممن أعجب به ما يوافق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قدوتنا جميعا من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لن تجد أحسن ولا أفضل ولا أكمل ولا أشرف ولا أجل من محمد صلى الله عليه وسلم فتتأسى به، سواء كنت معلما أو زوجا أو مربيا أو رئيسا أو قائدا، والله لن تجد أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم فتتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كمل خلقا وخلقا وكان قرآنا يمشي على الأرض. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا أن قدوته محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الثالث قد انتهينا منه. كيف؟ نعم اللهم صل وسلم. فبهذا الأمر الثالث ألا وهو الاختلاف لا ليس الاختلاف عند الحنابلة أسباب الاختلاف بين الحنابلة الأسباب الاختلاف بينهم في الاتجاه العقدي. تمام. طيب الأمر الرابع وهو في الكلام المندرج تحت الحالة العقدية عند الحنابل الأمر الرابع العلاقة بين مذهب أهل الحديث والحنابلة الأمر الرابع العلاقة بين مذهب أهل الحديث والحنابلة هناك من يربط بين مذهب أهل الحديث والحنابلة ويقول أن الحنابلة هم أهل الحديث وهم الذين أسسوا هذا المذهب، وهذا من الفهم الخاطئ، وهو اعتقاد أن مذهب أهل الحديث هو من صنيع علماء الحنابلة فحسب، أو أن علماء الحنابلة هم الذين استأثروا بالتصنيف في المجال العقدي. هذا من المفاهيم الخاطئة. فالواقع يثبت أن جميع المذاهب الفقهية سواء الحنفية أو الحنبلية أو الشافعية أو المالكية قد اشتركوا في التصنيف العقدي وقد ذكر عبد السلام برجس في كتابه تاريخ تدوين العقيدة السلفية لعبد السلام برجس ذكر فيه عددا من مؤلفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة قد كتبها جمع من الحنفية وكذلك المالكية، وأكثر المؤلفات كانت من أتباع المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي وقد بينت ذلك وقد ذكرت ذلك في محاضرة بعنوان معالم من عناية الأئمة الأربعة بعلم العقيدة. أعيد اسم المحاضرة. بينت اشتراك المذاهب الأربعة في التعريف العقدي، بينت هذا الكلام في محاضرة لي بعنوان معالم من عناية الأئمة الأربعة بعلم العقيدة وذكرت ذلك عند الحديث عن العنصر الثالث في هذه المحاضرة، وكان العنصر الثالث بعنوان التأليف العقدي والصياغة العقدية عند الأئمة الأربعة وهذه المحاضرة موجودة على اليوتيوب. طيب هذا الأمر الرابع، نكون قد انتهينا من الكلام عن الحديث الاتجاه العقدي عند الحنابلة. وهذه الأمور الأربعة ذكرها الصديق الشيخ سلطان العميري في مقدمة شرحه على السفارينية ذكر هذه الأمور الأربعة وأكثر منها، وأيضا من المراجع المهمة في ذلك الرسالتان التي ذكرتهما قبل قليل ليلى الحربي والسلامة. تمام. فتراجع هذه المواد الثلاث، شرح سلطان العميري الدرس الأول على السفارينية، وكذلك الرسالتين العلميتين. طيب العنصر الخامس، الآن انتهينا من العنصر الرابع. الخلاصة أن المذاهب الأربعة اشتركت في التصنيف العقدي، وأن من يتصور أن مذهب أهل الحديث أو أن التصنيف العقدي اقتصر على علماء الحنابلة فهذا تصور خاطئ، لأن الواقع يثبت غير ذلك وأتمنى ترجعوا لهذه المحاضرة وهي موجودة وإن كانت طويلة، لو قسم يعني البعض سمعها، ولعلي إذا تيسر أنها لأن فرغت موجودة عندي أن نعطيكم نسخة منها بمشيئة الله تعالى. طيب العنصر الخامس، انتهينا من العنصر الرابع الآن وهو العنصر الأخير. العنصر الخامس توصيف كتاب لمعة الاعتقاد سنقوم بتوصيف هذا الكتاب الذي سندرسه من خلال الأمور التالية. الأمر الأول من حيث المسائل التي احتوت عليها هذه الرسالة، خلينا نقول الأمر الأول من حيث اسم الكتاب. ما هو اسم الكتاب؟ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، هذا هكذا اسم الكتاب، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. إذن هذا الأمر الأول. التوصيف الثاني له هو الأمر الثاني من حيث المسائل التي احتوت عليها هذه الرسالة، ألا وهي لمعة الاعتقاد. فهذا الكتاب على وجازته يعتبر من أهم الرسائل العقدية، حيث جمع فيها ابن قدامة رحمه الله تعالى عددا من المسائل العقدية عند أهل السنة والجماعة، وهي على النحو التالي: المسألة الأولى إثباتهم لصفات الله جل وعلا، إثباتهم لصفات الله جل وعلا كما جاءت في القرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحريف أو تعويل أو تعطيل أو تمثيل، فيكفي أن تكتب إثبات صفات الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية احتوت على الكلام على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وأيضا الرد على من أنكر القدر. إذن هذه المسألة الثانية، الإيمان بالقدر والرد على منكريه. المسألة الثالثة تكلم عن مسألة الإيمان، عن مسألة الإيمان، تعرفون ما المقصود مسألة الإيمان اللي هو حقيقة الإيمان، قول اعتقاد وقول وعمل. وتكلم أيضا المسألة الرابعة عن مسألة اليوم الآخر، والمسألة الخامسة مسألة ختم النبوة، مسألة ختم النبوة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. المسألة السادسة تكلم عن المعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهم أجمعين، تكلم عن مسألة الصحابة ومسألة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة الصحابة وزوجات النبي. المسألة السابعة، المسألة السابعة تكلم عن بعض مسائل الإمامة، عن بعض مسائل الإمامة. المسألة الثامنة مسألة التعامل مع أهل البدع وكتبهم، التعامل مع أهل البدع ومؤلفاتهم. المسألة التاسعة مسألة الانتساب لغير الإسلام، مسألة الانتساب لغير الإسلام. إذن هذه التسع المسائل تقريبا هي المسائل التي حوت كتاب لمعة الاعتقاد، وسوف نناقشها إن شاء الله في الدروس المقبلة بإذن الله تعالى. طيب، الأمر الثاني في توصيف لمعة الاعتقاد المسائل العقدية التي لم يذكرها ابن قدامة في كتاب لمعة الاعتقاد، المسائل العقدية التي لم يذكرها ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد. المسألة الأولى الإيمان بربوبية الله وألوهيته، الإيمان بربوبية الله وألوهيته. فقد اعتذر له بعض المعاصرين ومنهم معالي الشيخ صالح علي الشيخ، اعتذر له بأنه أغفل هذه المسألة، لأن الانحراف في الجانب الربوبية والألوهية في عصره لم يكن ظاهرا، فقال أنه أغفل هذه المسألة. طيب، المسألة الثانية التي لم يتكلم عنها ابن قدامة، المسألة الأولى الإيمان بربوبية الله وألوهيته ما تكلم عنها، المسألة الثانية إنما تكلم عن الإيمان بالصفات فقط. تمام، فإن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور، الإيمان بالله إذا أردنا نتكلم عنه يتضمن الإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله، هذه مسألة وهي مسألة مهمة كما بينا ذلك في درس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، والكلام عليها مهم، وذكرنا أسباب يعني تبين أن الكلام في هذه المسألة من الأهمية بمكان خصوصا في عصر الحاضر، ألا وهو الكلام على وجود الله. يتضمن الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهيته، الإيمان بالأسماء والصفات. فهذه هي الأربع الأمور التي تضمنها الإيمان بالله. ابن قدامة تكلم عن الإيمان بالصفات فقط، واضح؟ طيب، المسألة الثانية التي لم يذكرها الإيمان بالملائكة. المسألة الثالثة، الثانية قلنا الإيمان بالملائكة، الثالثة الإيمان بالكتب، والرابعة الإيمان بالرسل. إذن ما تكلم عن الإيمان بالملائكة ولا الكتب ولا الرسل، إنما تكلم عن مسألة ختم النبوة. المسألة الخامسة مسألة تعتبر من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، ألا وهي مسألة النبوة ودلائلها، النبوة ودلائل النبوة كالمعجزة وغيرها، ونحن تكلمنا عن دلائل النبوة في شرح العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فمبحث النبوة مبحث عظيم وهو مهم في أبواب العقائد، فأساس الدين كله مبني على ماذا؟ على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لو أبطلت فما يقوم للدين قائم، لأنه هو الذي أتى بالأخبار وأتى بالقرآن وأتى بالمعجزات، واضح؟ فإثبات الكلام على مسألة النبوة ودلائل النبوة يعتبر من أعظم المسائل العقدية التي ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها علما. واضح؟ طيب المسألة السادسة التي لم يتكلم عنها ابن قدامة مسألة التصديق بكرامات الأولياء. التصديق بكرامات الأولياء، وقد نص شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره على أنها من أصول أهل السنة، ذكر أن هذه التصديق بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة، حتى أنه قال بمثل الوسطية رحمه الله ماذا قال؟ قالوا من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على يديهم من خوارق العادات. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب إذا انتهينا من المسائل التي تكلم عنها ابن قدامة والمسائل التي لم يتكلم عنها، ونحن نذكر ذلك لماذا؟ حتى يعرف طالب العلم حينما يدرس هذا المتن أنه بقي له قدر من المسائل كبير لم يدرسه. واضح؟ والشباب يعني معنا الآن سيتضح في المقارنة بين متن لمعة الاعتقاد وشرح وكتاب عقيدة أهل السنة لابن عثيمين، فعند المقارنة يعرف الطلاب الذي حضروا درس شرح عقيدة أهل السنة أنهم درسوا أكثر هذه المسائل. فالعنصر الآخر في توصيف هذا الكتاب المقارنة بين متن لمعة الاعتقاد وبين متن عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين رحمه الله تعالى الذي شرحناه في العام الماضي، فسنقارن بينها من خلال المحاور التالي. من خلال المحاور التالي: المحور الأول توصيف متن عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا يعرفه الشباب الذين حضروا معنا. فاشتملت رسالة الشيخ ابن عثيمين وهي حقيقة من أعظم المتون العقدية التي ألفت على عقيدة أهل السنة والجماعة، فاشتملت على المسائل التالية: باب الإيمان بالله، والإيمان بالله تكلم فيه الشيخ رحمه الله عن الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته ووحدانيته، تمام. وتكلم أيضا المسألة الرابعة الإيمان بالملائكة، وتكلم عن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، وكذلك مسألة القدر، تكلم عن مسألة القدر. ثم ضمن رحمه الله هذه الرسالة الحديث عن مسألة الخلفاء الراشدين وأحقهم بالخلافة وأفضلهم وبعض ما يندرج تحت هذه المسألة من مسائل. هذه أبرز تسع مسائل ذكرها ابن عثيمين في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب العنصر الآخر: ما هي الأشياء التي اشترك فيها الشيخ ابن عثيمين مع ابن قدامة في نمعة الاعتقاد؟ ما هي المسائل المشتركة بين كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة وبين كتاب نمعة الاعتقاد؟ أولا الاشتراك في منهجية التأليف وطريقته، الاشتراك في منهجية التأليف وطريقته من خلال الأمور التالية: أن أولا أنها من أكثر المتون العقدية السلفية سهولة ويسرا، فمتن عقيدة أهل السنة والجماعة متن سهل يسير يعني يقرأه طالب العلم يفهمه، وكذلك متن نمعة الاعتقاد هو متن سهل يسير إلى حد ما يعني في الجملة، تمام، فهم اتفقوا في السهولة واليسر. الأمر الثاني اتفقوا الاشتراك في منهجية التأليف وطريقته، هذا الأمر الأول اللي اشتركوا فيه، الاشتراك في منهجية التأليف وطريقته، فاشتركوا في السهولة واليسر، هذا الأمر الأول في منهجية التأليف. الأمر الثاني اشتركوا في طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال، وذلك بالاعتماد على ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع أئمة السلف. زاد ابن قدامة على ذلك أنه ذكر كثيرا من الآثار، ذكر كثيرا من الآثار على أئمة السلف رحمهم الله تعالى. طيب هذا الأمر الثاني اللي اشتركوا فيه اللي هو طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال. الأمر الثالث الاختصار في الكلمات والعبارات مع صغر الحجم، فكلا الرسالتين يعني تميزتا بماذا؟ بصغر الحجم والاختصار، تمام؟ فهي رسالة مختصرة لمعة الاعتقاد وكذلك عقيدة أهل السنة. ها؟ الاختصار في الكلمات مع صغر الحجم. طيب الرابع اشترك تقريبا في الكلام عن مسألة الأسماء والصفات والتمثيل لها، اشترك تقريبا في الكلام عن مسألة الأسماء والصفات والتمثيل لها، حيث استغرق كل منهما أكثر الكتاب تقريبا بالنظر إلى الكلام عن المسائل الأخرى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استغرق أكثر من نصف الكتاب في الكلام على الأسماء والصفات والتمثيل لها، وكذلك ابن قدامة فعل، استغرق أكثر الكتاب تقريبا النصف أو أكثر من النصف بقليل في الكلام على الأسماء والصفات والتمثيل لها. إذن هذه الأمور الأربعة هي التي اشترك فيها كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين وكتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمة الله على الجميع. طيب ثانيا الاشتراك في ذكر بعض أصول المسائل، الاشتراك في ذكر بعض أصول المسائل. خلاص اقتربنا على النهاية يعني، أشعر أنكم مللتوا. طيب الاشتراك في ذكر بعض أصول المسائل، فاشتركوا في عدد من المسائل. المسألة الأولى اللي اشتركوا في الكلام عنها الإيمان، في الكلام عنها الإيمان بأسماء الله وصفاته، هذه المسألة الأولى اشترك تكلم فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتكلم فيها الإمام ابن قدامة رحمه الله. المسألة الثانية الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة مسألة القضاء والقدر. المسألة الرابعة مسألة اليوم الآخر. المسألة الخامسة مسألة الصحابة، الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، القضاء والقدر، اليوم الآخر، مسألة الصحابة. إذن اشتركوا في الكلام عن خمس مسائل. طيب ثالثا الاشتراك في عدم ذكر بعض الأبواب المهمة، اشتركوا في عدم ذكر بعض الأبواب العقدية المهمة. الاشتراك في عدم ذكر بعض الأبواب العقدية المهمة، الاشتراك في عدم ذكر بعض الأبواب العقدية المهمة. فلم يرد في الرسالتين الكلام على النبوة ودلائلها كالمعجزة وغيرها، لم يرد في الرسالتين الكلام على النبوة ودلائلها كالمعجزة وغيرها. إذن هذه الأشياء التي اشتركوا فيها، تمام؟ طيب الأمور التي افترقت فيها الرسالتين، افترقت الرسالتان في أمور منها، افترقت الرسالتان في أمور منها. الأمر الأول لم يتكلم ابن قدامة رحمه الله تعالى عن الإيمان بالربوبية والألوهية والملائكة والرسل والكتب، بينما أفرد الشيخ ابن عثيمين الكلام على هذه المسائل في فصول في عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول ابن قدامة ما تكلم عن الإيمان بالربوبية ولا الألوهية ولا الملائكة ولا الرسل ولا الكتب، بينما أفرد الشيخ ابن عثيمين الكلام على هذه المسائل في فصول. لم يذكر، طيب الأمر الثاني لم يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسألة الإيمان بكتابه، مسألة الإيمان من حيث حقيقة الإيمان، فلم يتكلم عنها الشيخ ابن عثيمين، مع أن هذه المسألة تعتبر من أصول المسائل عند أهل السنة والجماعة، وهي من المسائل الكبرى التي حصل فيها الخلاف بين طوائف الأمة يعني من وقت مبكر، من وقت متقدم، ومع ذلك لم يتكلم عنها الشيخ ابن عثيمين، ألا وهي مسألة الإيمان. وأيضا ما تكلم الشيخ عن مسألة الإمام، وما تكلم عن مسألة التعامل مع أهل البدع، هذه ثلاث مسائل ما تكلم عنها الشيخ ابن عثيمين، مسألة الإيمان ومسألة الإمامة ومسألة التعامل مع أهل البدع، بينما تكلم عنها ابن قدامة في كتابه اللمعة. وبناء عليه، بناء على ما سبق، اتفقت هاتان الرسالتان العظيمتان في بعض الأشياء وافترق كل منهما في أبواب، تمام؟ طيب ما هو السبب في المقارنة بين هاتين الرسالتين؟ هذا مهم، يعني البعض يسأل يقول الشيخ دخلنا في أمور احنا ما لنا فيها، يعني ليست مهمة. أنا أرى أن هذا من الأهمية بمكان لأمور. أولا أن كل من الشيخين المؤلفين رحمهم الله تعالى علم من الأعلام وصرح علمي كبير، تمام؟ يعني كلهم قامات، كلاهما قامة من القامات في مذهب أهل السنة والجماعة. السبب الثاني أن هذه المقارنة لها فوائد، منها معرفة مظان المسائل، معرفة مظان المسائل. فأنت إذا أردت تبحث عن مسألة من المسائل تقول والله مسألة الإيمان تكلم عنها ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وتكلم أيضا عن مسألة الإمامة، وتكلم عن طريقة التعامل ومنهجية التعامل مع أهل البدع ومع كتبهم، تمام؟ إذا أردت الكلام عن مسألة الملائكة مثلا ومسألة الرسل ومثلا الإيمان بالكتب وغير ذلك تقول والله تكلم عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. فبناء عليه أن طالب العلم إذا درس كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين مثلا فيعرف أنه بهذه الدراسة لم يستوعب مسائل العقيدة، وإنما هناك مسائل عظيمة مثل دلائل النبوة، وكذلك مثل مسألة الإيمان، وكذلك مثل كرامات الأولياء، فيعرف أنه بقي له هذه المسائل. فهذه المقارنة توضح لطالب العلم هذا الأمر. فنحن في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة قارنا بين كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة وبين مثل الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وها هنا في هذا الدرس الأول قارنا بين كتاب لمعة الاعتقاد وكتاب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وإذا أحيانا الله جل وعلا وأمد في العمر. وشرحنا الوسطية، سنقارن بين الوسطية وكتاب لمعة الاعتقاد ربما. طيب العنصر السادس والأخير، وهو تقريبا لن يأخذ منه 3 دقائق. قد يسأل أحدكم فيقول ما هي، ما فائدة دراسة عدد من المتون في فن من الفنون يعني، أو في فن العقيدة، ليش أدرس أكثر من متن في هذا الفن؟ ليش ما يكفيني متن واحد أو متنين؟ نقول أن دراسة أكثر من فن، أكثر من كتاب عفوا ورسالة في فن من الفنون، سواء في علم العقيدة أو غيرها، الوقوف أولا من الفوائد، الوقوف على موضوعات ومسائل جديدة، الوقوف على موضوعات ومسائل جديدة. فإن أكثر المتون العقدية ليست ممثلة لكل اعتقاد السلف الصالح، وأقصد بالسلف الصالح اللي هم أهل السنة والجماعة، وهذا واقع. أكثر التمتين العقدي لا يستوعب كل مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، فدراستنا لمتن من متون العقيدة لا يعني أننا درسنا جميع المسائل الموجودة في مذهب أهل السنة والجماعة. إذن هذا السبب الأول، أننا نتعرف على مسائل جديدة. السبب الثاني، التعرف على طرق ومناهج جديدة، التعرف على طرق ومناهج جديدة سواء للمؤلف أو للشارح الذي يشرح هذا المتن. فكما تعلمون أن كل مؤلف له طريقته في التأليف، أليس كذلك؟ وكذلك كل شارح ربما له طريقته في التأليف. فدراسة أكثر من متن يتعرف فيها طالب العلم على طرائق مختلفة ومناهج مختلفة سواء في التأليف أو في الشرح. السبب الثالث والأخير، ربما لقيمة الكتاب العلمي الذي تدرسه، فربما يكون هذا الكتاب الجديد الذي تدرسه له قيمة علمية عند أهل العلم، فبناء عليه أنه لا بد لطالب العلم أن ينوع في دراسة الكتب العقيدة ويختار منها ما يحقق ويستوعب مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. بهذا أيها الأحبة نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، وهي في الكلام على بعض العناصر المهمة التي ذكرنا، منها ما يتعلق بطالب العلم، ومنها ما يتعلق بالحالة العقدية عند الحنابلة، وذكرنا 4 أمور. ثم ختمنا بالحديث عن توصيف كتاب لمعة الاعتقاد لإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستميحكم عذرا عن الإطالة.